الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب سجود القرآن وسنتها، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا كتاب في سجود القرآن، والمراد بسجود القرآن أي السجدات التي تكون عند تلاوة القرآن، وتسمى تلك السجدات أو السجدات سجدات التلاوة نسبة إلى تلاوة القرآن الكريم، ولا تكون هذه السجدات إلا عند تلاوة آيات السجدة، ولهذا تأتي هذه النسبة سجدة القرآن أو سجدة التلاوة أو سجود التلاوة، أي نسبة إلى القرآن أو تلاوة القرآن. والنسبة هنا كما بين أهل العلم ليست نسبة تامة، لأنه ليس عند كل قراءة للقرآن يكون سجود، وإنما السجود عند آيات مخصوصة معينة إذا قرأها المسلم سجد، وتسمى هذه سجدة التلاوة أو سجود التلاوة أو سجود القرآن، والمراد بذلك عند قراءة آيات السجدة في القرآن الكريم. والآيات التي فيها السجود في القرآن الكريم عددها 15 آية، 15 آية، عشر متفق عليها بين أهل العلم، وخمس فيها خلاف. والخمس الذي فيها خلاف بين أهل العلم: السجدة الثانية من سورة الحج، لأن سورة الحج فيها سجدتان، السجدة الثانية من سورة الحج مختلف فيها، والسجدة التي في سورة صاد، والسجدات التي في المفصل وهي 3 سجدات في النجم وفي الانشقاق وفي اقرأ. فهذه السجدات الخمس مختلف فيها، ولكن الصحيح أنها سجدات تلاوة، ثبت بها الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعدد السجدات التي في القرآن الكريم 15 سجدة، عشر اتفق عليها أهل العلم وخمس فيها خلاف، لكن الصحيح ثبوت السجود فيها عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسيمر معنا في هذا الكتاب ما يدل على ثبوت السجود في سورة صاد، وأيضا في سورة النجم، وأيضا في سورة الانشقاق، وجميع هذه مما فيه خلاف بين أهل العلم، لكن صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واختلف العلماء في سجدة التلاوة هل هي تعد صلاة أو ليست بصلاة، ومن قال من أهل العلم إنها تعد صلاة فإنه يلزم فيها بالأمور التي تلزم في الصلاة، مثل استقبال القبلة وأيضا ستر العورة وحصول الطهارة ونحو ذلك، من الأحكام والشروط المتعلقة بالصلاة. والقول الآخر من أقوال أهل العلم أنها لا تعد صلاة، لأن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهذا ليس في سجدة التلاوة، فهي ليست صلاة، ولهذا لا يلزم فيها ما يلزم في الصلاة مثل استقبال القبلة أو الطهارة، هذا كله لا يلزم فيها على الصحيح من قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. أورد أولا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة، أي سورة النجم بمكة، فسجد فيها. ومعلوم أن السجدة التي في سورة النجم جاءت في الآية الأخيرة، والآيات التي قبلها فيها ذكر لإهلاك الله سبحانه وتعالى للأمم الباغية الطاغية، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، ففيها إهلاك الأمم السابقة بأنواع وإحلال أنواع العقوبات عليهم، مما يفزع القلوب ويحدث الخوف في النفوس. فلما ختمت الآية بالسجدة بعد هذا التهديد والوعيد سجد من حول النبي عليه الصلاة والسلام من مسلم وكافر، سجد من حول النبي عليه الصلاة والسلام من مسلم وكافر إلا رجل واحد، قال عبد الله بن مسعود وسجد من معه، أي من كان حوله من كان عنده من مسلم وكافر، غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، أخذ قليلا من التراب ووضعه عند جبهته وقال يكفيني هذا. والذي فعل ذلك هو أمية بن خلف كما جاء في بعض الروايات مصرحا باسمه، وأمية بن خلف من صناديد الكفر وأعمدة الباطل والخصوم الألداء للنبي عليه الصلاة والسلام ودعوته صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الأعداء للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو من قال عنه صلى الله عليه وسلم في عندما ذكر الصلاة قال من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. أمية بن خلف ذكر مع قارون وفرعون وهامان، أي ذكر مع كبار صناديد الكفر وأعمدة الباطل، وذلك لشدة عداوته وضراوته في معاداة الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاداة دينه صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل انفرد من بين من كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ قليلا من التراب وضعه في كفه ورفع التراب إلى جبهته تكبرا وتعاليا من أن يضع جبهته ساجدا لله تبارك وتعالى، ففعل هذه الفعلة على وجه التكبر والتعالي. قال ابن مسعود رضي الله عنه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، رأيته بعد ذلك قتل كافرا، وكان قتله في غزوة بدر الكبرى، وهو من الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب سجدة صاد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قال رحمه الله باب سجدة صاد، وسجدة صاد هي من السجدات التي اختلف فيها أهل العلم كما تقدم الإشارة إلى ذلك، و من أهل العلم من يعتبر السجود الذي كان فيها سجود شكر لله سبحانه وتعالى ولا يعده من سجود التلاوة، لكن الإمام البخاري رحمه الله بوب بهذه الترجمة وساق هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، صاد ليست من عزائم السجود أي ليست من السجدات التي فيها يعني مجيء الأمر مثلا عزمة أو مؤكدا، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فإن الرؤية ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها دليل على أنها من سجدات التلاوة، دليل على أنها من سجدات التلاوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغها في قراءته سجد صلوات الله وسلامه عليه، فهذه سجدة تلاوة بدلالة فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. وحديثه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم تقدم قريبا من رواية ابن مسعود، وزاد في هذه الرواية: وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وهذه الترجمة باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء، نجس ليس له وضوء، هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان أن الطهارة ليست شرطا في سجود التلاوة، أن الطهارة ليست شرطا في سجود التلاوة، فلو أن شخصا مثلا يقرأ القرآن من حفظه وبلغ سجدة من سجدات التلاوة وهو على غير طهارة فإنه يسجد، لأنه ليس من شرط سجدة التلاوة الطهارة، على الصحيح من قول أهل العلم والذي اختاره الإمام البخاري وساق بعده في الصحيح أثرا عن ابن عمر أنه سجد من غير وضوء رضي الله عنه. فالطهارة ليست شرطا في سجود التلاوة، مثل ذلك لو أن شخصا يستمع إلى تالي وكان المستمع على غير طهارة، كان المستمع على غير طهارة فسجد التالي وللمستمع أن يسجد معه وإن كان على غير طهارة، لأن الطهارة ليست شرطا في سجود التلاوة. وساق دليلا على ذلك حديث ابن مسعود وقد تقدم، وفي هذه الرواية زيادة: وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. والبخاري رحمه الله يقول كما تقدم: المشرك نجس ليس له وضوء، فهذا يستفاد منه أن الطهارة ليست شرطا في سجود التلاوة، وسجود التلاوة ليس صلاة، فلا يلزمه ما يلزم في الصلاة من استقبال القبلة وحصول الطهارة ونحو ذلك من شروط الصلاة. نعم، وجود ذلك لا شك أنه أكمل، وجود ذلك لا شك أنه أكمل وأتم، لكن إن لم يكن على طهارة فليس السجود، ليست الطهارة شرطا في السجود. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قرأ السجدة ولم يسجد. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وهذه الترجمة باب من قرأ السجدة ولم يسجد، يقرر فيها رحمه الله أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى وجوب سجود التلاوة وأخذ من ذلك من النصوص التي فيها في القرآن فيها الأمر بالسجود: فاسجد واقترب. فمثل هذه الآيات التي فيها الأمر بالسجود والأمر في الأصل يقتضي الوجوب، أخذ منها أهل العلم أن سجود التلاوة واجب، أن سجود التلاوة واجب. والقول الآخر لأهل العلم والذي يقرره الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. ومن الأدلة على ذلك حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، ولو كان واجبا لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ترك السجود أو ترك هذا الواجب، ولبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلزمه أن يسجد. فإقرار النبي له على تركه للسجود دليل على أن سجدة التلاوة مستحبة وليست بواجبة. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر سورة النحل أو النمل، فلما بلغ آية السجدة سجد وسجد الناس معه، ثم في الأسبوع الذي بعده قرأ السورة نفسها ولما بلغ السجدة لم يسجد. وقال رضي الله عنه وأرضاه: فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. قال ذلك بمحضر الصحابة واجتماعهم، ولم ينكر أحد ذلك، ولهذا عده بعض أهل العلم إجماعا. فسجود التلاوة مستحب وليس بواجب، ودل على استحبابه عدد من النصوص، من أوضحها حديث زيد بن ثابت وقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي في صحيح البخاري. ومما استدل به على ذلك قصة الأعرابي الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. وفيه أنه قال له عليه الصلاة قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: هل علي غير ذلك، أي من الصلاة؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع. فدلت دلائل عديدة على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. ومن هذه الأدلة هذا الحديث الذي ساقه الإمام البخاري، حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سجدة إذا السماء انشقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: إذا السماء انشقت، فسجد بها. فقيل له في ذلك، فقال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. وهذه الترجمة: باب سجدة إذا السماء انشقت. إذا السماء انشقت، وسورة الانشقاق من سور المفصل، وهي من السجدات التي اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أن المفصل كله ليس فيه سجدة، فلا يعتبر سجدة النجم ولا الانشقاق ولا سجدة إقرأ. لكن هذا الحديث وهو في صحيح البخاري دليل صريح على ثبوت السجدة في الانشقاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: إذا السماء انشقت فسجد بها، أي لما بلغ آية السجدة. فقيل له في ذلك، فقال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. هذا صريح في ثبوت هذه السجدة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. وهذه الترجمة وبها ختم هذا الكتاب: باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. لم يجد موضعا للسجود من الزحام. أولا في هذه الترجمة أن السجود كما أنه سنة ومستحب في حق التالي للقرآن الكريم، فإنه كذلك سنة في حق المستمع، فإنه سنة في حق المستمع، والمراد بالمستمع أي من ينصت للتالي وقصد الإنصات للتالي ومتابعة التلاوة والتأمل والتدبر لما يتلو. والعلماء في هذا المقام يفرقون بين المستمع والسامع. المستمع هو الذي قصد الاستماع، الذي قصد الاستماع، فإنه إذا سجد من يستمع له وهو التالي فإنه يسجد معه لأنه شاركه في الأجر، لأنه أخذ يستمع لتلاوته. أما السامع الذي لم يقصد الاستماع وإنما يصل الصوت إلى أذنه، إما وهو مار أو هو جالس في مكان يتحدث مع آخر مثلا وهو غير مستمع، وإنما الصوت يصل إلى أذنه فيسمع القراءة، فإن هذا لا يسجد لأن ليس له حكم المستمع. يفرق أهل العلم بين المستمع والسامع، والمراد بالمستمع أي من قصد السماع. أما من يصل إلى أذنه صوت التالي ولم يقصد السماع فإنه لا يسجد لأنه ليس مستمعا. فالتلاوة السجود مستحب للتالي وللمستمع، للتالي وللمستمع. وقوله من لم يجد موضعا للسجود من الزحام، إذا كان المستمعون للتلاوة كثر وجاءت آية السجدة فسجد التالي وسجدوا من يستمعون إليه وهم كثر ولم يجد بعضهم موضعا لجبهة يضعها على الأرض، عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة لبيان ماذا يفعل في مثل هذا المقام. من لم يجد موضعا للسجود من الزحام، ولم يأتي شيء مخصوص يتعلق بسجدة التلاوة. وأهل العلم في مثل هذا اختلفوا هل يضع جبهته على ظهر أخيه الساجد حيث لم يجد إلا ذلك، أو ينتظر حتى يرفع رأسه من السجود فيجد مكانا فيسجد بعده وهذه الطريقة الثانية أمكن في تحقق السجود على الأرض، لكنه يتأخر عن متابعة التالي في سجوده. والذي استظهر ابن حجر من الترجمة أن مراد البخاري أو اختيار البخاري الأول، أن اختيار البخاري رحمه الله الأول من هذين القولين. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته ومما يستفاد من هذا الحديث ما تقدم الإشارة إليه، وهو أن السجود كما أنه سنة للتالي فإنه سنة للمستمع للتلاوة. وبهذا تنتهي هذه الترجمة وينتهي هذا الكتاب، كتاب سجود القرآن. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا أجمعين في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم